أجر اللهم في عزمي من نورك نورا كانطلاق الفجر كالبرهان لا يترك زورا وعلى الباطل كالبركان ويلا وثبورا أنا للسر في السماوات العلا أما النسورا أنا معنا في كتاب الكون قد زال الصدورا أنا قلب خافق أيضا أنا قرآنك فانشر صحفي أهدي العصورا أنا أمر لك إن تصدر مذللت الأمورا.